لا لا شوف ما نبغى الأمثلة اللي ذكرنا لكم. ما نبغى ما شوف ما نبغى لا ما ما أبغى أي مثال ذكرنا ما نبغى. أنا أبغى تشغلون أذهانكم. طيب يا صهيب عز الدين. من الأقلام. أيوة. فاخذت قلم ثم رددته. هنا تاريخ فأظن. تمام. طيب بس فصل لي صار بحرز ولا هو بحرز؟ اللي ذكر المؤلف هنا فضاع الكل. يقصد إيش؟ كل يقصد خمسة. لا. فضاع يقصد ضاع الكل يقصد الشيخ إذا كانت محرزة الدراهم والدراهم والختم. لا. لا نعم يا عبد الله روزي يقصد يقصد إذا كانت ثلاث غير محرزة لا لا لا هاي عبد الغفور نعم يا شيخ يقصد الاثنين إذا كانت محرزة أو عليها ختم ونحوه أو خطط غير متميز ثلاثة فضاع الكل من هذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة إذا كانت محرزة. طيب وش معنى فضع الكل الكل وش مراد بالكل اي كل اي بما فيها الحرز بما فيه يعني يعني فضاء شوف يعني فضاعت كامل الوديعه في الصور الثلاثه الاخيره نعم اي كذا صح نعم. تمام طيب يا شيخ ابو عبد القادر اعطني مثال على رفع الختم يعني مثل ما هو في رفع الختم مثل ايش في اسئله مثلا يا شيخنا في شخص اعطى زميله كرتون وعمل فيها شريط لاصق ايوه صحيح كل الجهات وعليه شريط لاصق ثاني احمر يبين انه اذا صح. هذا يعرف انه جواها يعني داخل الكرتون فيه يعني حاسب عدد اثنين حاسب عليه صح اذا نزع الشريط الاحمر خلاص تمام مع صحيح طيب يا عبد الله قحط نعم عبد الله قحطان نعم عبد الله قحطان طيب يا عبد العليم عبد العزيز السبيعي طيب غريب موجودين كيف ما يتكلمون من انت من انت من طيب عبود من انت بتقول اسم من انت السبيعي طيب خلاص يا عبود محمد عبود احمد عب محمد عبود محمد العبود ها شيخ محمد عطنا مثال عطنا مثال على شيء مثل رفع الختم الآن مثل يقيق قش خز أو كيس يكون مقيط من الأعلى ويكون مميز ويسهل أو بعض أنواع البسكوت يكون فيها شريط أحمر صح يسهل أو قشطة إيه أو قشطة يعني أو يفتح علبة زي القشطة صح أو يعطيك كيسة في وسطها أقلام ومدبسة يقول إذا طيب يا ياسر يقول إذا خلطه بغير متميز فكيف يرد الوديعة إذا طلبها صاحبها ها أرفع صوتك أرفع صوتكم قرب المايك عندكم خلنا نسمع خاصة يعني كنا تلفت طيب يقول النوع الثالث ما اتضح لي كيف أشياء داخل أشياء يعني دخل متميز وغير متميز هو ذكر متميز وفي حرز وكذا فإذا ضاع شيء من الأشياء الثلاثة كلها وانت أخذت بعضها تضمن الجميع طيب يا الشيخ علي يحيى يقول الأواني تدخل في قسم الأواني أيوة أيوة واحد أعطاك قدور وقال احفظها عندك وجيت تطبخ فيها من أي نوع تدخل عندنا حنا خمس أنواع الآن يا شيخ تدخل كالدابة نستفاد منها ايش تقول يا عبود قسم آخر كيف قسم آخر أو ضمن أو كالثوب مثل الثوب طيب يا العاتي يقول الضمان متعلق بالأخذ أم بالاستخدام بالأخذ إيه مدام أخذ حتى لو ما استخدمه طلعت الجوال وحطيتها في غرفة ثانية وقفلت عليها ثم جيت رجعتها وانسرق هذاك خلاص مدام يعني خنت الأمانة يقول ما حكم انتفاع بشيء من وديعة ثم رجعها لي يجوز ما يجوز الوديعة أمانة ما تستخدمه يقول لم يتضح مسألة القرض المأذون بالتصرف فيه لما قلنا يعني هي وديعة يوم تعطيه البنك وديعة مأذون له فيها بالتصرف فأصبحت كالقرض. يقول لما لا يضمن في كل الحالات تتعدى فيها، لأنه بتعديه خرج عن كونه أمين فيضمن. طيب حنا قلنا يضمن كل الحالات يضمن إلا للشيء أعطاك إياه المودع وما في حرص. أعطاك كرتون موز مفتوح، لو كان حريص عليه قفله. نعم نخلي ما تأخر في الوقت مراجعة الزاد. ها من وين؟ طيب رجعكم بالزاد، خلي الورقات بكرة حتى ما اليوم تأخرنا شوي في الوقت. طيب يا شيخ عمران. نعم شيخنا أحسن الله. في تعريف الغصب يقهرن ليه؟ لأنه بغير حق يا شيخ، لأن الذي يكون قهرن بحق. إيه لكن قهرن يخرج ماذا؟ السلطان. طيب. نعم أحمد نهاري. كيف يخرج السرقة والنهب والتسيلة والاختلاس؟ نعم. يخرج إيش؟ النهب والاختلاس والسرقة. تمام. يعني لو بغينا نقول الأخذ من الآخرين لا يخلو من سرقة أو نهبة أو اختلاس أو غصب. سرقة، نهبة، اختلاس، غصب، يعني هذه التي تأخذ بغير حق كذا. إيه لكن قرض وعارية أو شيء محرم أقصده. تمام تمام. طيب يا الشيخ علي، لو شفت مع واحد، لو شفت واحد يأخذ من آخر قلم ذهب يغصب غصب، وش نسوي؟ يعني أنا لو شفت يعني مثلا في الحرم أو في المسجد، في الجامعة مثلا، وشفت واحد يغصب قلم آخر لأنه ذهب، وأنت قاضي، هل ترده له ولا ما ترده ولا إيش؟ ايضا نرده له، لكن اذا تلف لا يضمن. اذا تلف يعني ليس بذهب، انكسر او شيء من هذا القبيل لا يضمن. هنا يعني قصدي انا بسال سؤال كذا ياسر ملفوف، حكم استخدام القلم، قلم الذهب. طيب والجوال الذهب ما تجوز جوال الذهب، لان ليس المقصود منه الزينه تفاخر. حتى المراه بعد لو تاخذ جوال ذهب يقول ما يجوز، لان ما تلبسين هذا تفخرين به كذا. طيب وش الدليل؟ نعم يا عاتي. نعم شيخ عاتي. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتم الصحابة. لا احنا ما قلنا خاتم، احنا قلنا قلم أو جوال، لأن فيه يعني قهر في الفقراء. نعم يا شيخ عبود. قوله تعالى ولا تسرق. نعم شيخ اليحيى. السلام على استخدام آنية الذهب والفضة. طيب هذا آنية لما فيها، لما فيها في الآنية من تفاخر كبر. ايش تقول ياسر؟ هذا يقول هذا ينشأ في الحلية. هذا وش احنا نتكلم؟ انت الحين معك جوال ذهب او قلم ذهب، ايش دخل التنشئة؟ نتكلم عن الاستخدام. توقفت على الآنية، يعني من باب اولى. ايوه بكل الآنية محرمة من باب اولى والله. كيف يعني؟ الآنية من ذهب وفضة كانت محرمة وغيرها من باب اولى، القلم والجوال من باب اولى. طيب وساعة؟ ساعة إذا كانت كحولي. إيه. طيب وقلم؟ قلم إذا كانت كحولي يعني بس هو ما حولي، أكثر من ما حولي. إيه بعض العلماء يقيس الأواني على الذهب، شو اسمه الأواني، يقيس الأقلام والساعات على الأواني. النص ورد في الأواني، بعض العلماء قال نأتي بالنص بس يجوز استخدام القلم والذهب، وبعضهم قال لا بس في النص يقاس عليه ما كان في مثله. أواني يدخل فيه الذهب ويدخل فيه القلم ويدخل فيه الساعة، هذا القول كان يرجح الشيخ من باز الله يرحمه. نعم الورقات نخليه إن شاء الله بعد بكرة.